يقول: أنا أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث، وقد بعثت آخر الزمان لئلا تطلع الأمم على صباح أمتي أو كما قال. الشطر الأول من الحديث: أنا أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث، حديث معروف وهو من أحاديث الجامع الصغير، ومن معروفه أنه حديث ضعيف الإسناد، لا تقوم الحجة به ولا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعدم ثبوته. هذا من حيث إسناده، ومن حيث متنه فلا يتصور أن يقول الرسول عليه السلام إنه أول الأنبياء في الخلق. فأول الأنبياء كما نعلم آدم عليه الصلاة والسلام، وهو أبو البشر مطلقا، فكيف يتصور أن يكون حفيده بعد مئات الأجيال محمد بن عبد الله أن يكون قد خلق قبل جده الأول آدم عليه الصلاة والسلام؟ وقد يتأول بعض الناس مثل هذا الحديث، لأن المقصود بالخلق الخلق المعنوي، فنقول بهذا المعنى يخرج الحديث عن النكارة الظاهرة، ولكن هذا أيضا يحتاج إلى إثبات كون الرسول عليه السلام خلق من حيث المعنى قبل الأنبياء جميعا. هذا أمر غيب يحتاج إلى إثبات، وليس هناك ما يدل عليه. اللهم إلا قوله عليه الصلاة والسلام الثابت عنه: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. وفي رواية: كتبت نبيا. هذا معنى صحيح، أي إن الله عز وجل كتب نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام قبل تمام خلق آدم عليه الصلاة والسلام. كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، هذا هو لفظ الحديث الصحيح المروي في مسند الإمام أحمد وغيره من كتب السنة المعروفة. وقد اشتهر الحديث عند الصوفية بلفظ: كنت نبيا ولا ماء ولا طين، لا آدم ولا ماء ولا طين. الحديث بهذا اللفظ من أحاديث الموضوع المعروف وضعها عند العلماء. فإذا كنت نبيا، وفي اللفظ الآخر كتبت نبيا، وآدم بين الروح والجسد، فهذا صحيح. أما أنه كان أول الأنبياء في الخلق وآخره في البعث، فهذا حديث ضعيف. أما تمام الحديث وهو: وقد بعثت آخر الزمان لئلا تطلع الأمم على فضائح أمتي، فهذا لا أعرفه حديثا، وأظنه تعليلا من بعض القراء أو المعلقين على الحديث الضعيف. هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول خلق الله من البشر؟ وهل صحيح ما يقال في الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أبصر الشيطان طلعة نوره في وجه آدم كان أول من سجد؟ هذا لأول مرة أنا أسمع هذه الضلالة. قال السائل: هذا ما سمعته من المشهدين، ما هو حكم الإنشاد والمديح هذا؟ أما السؤال الأول فالجواب: ليس صحيحا أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أول ما خلق الله من البشر، لأن هذا من الأمور الغيبية التي لا يجوز لمسلم أن يتحدث فيها بالظن، لأن الله عز وجل يقول في كتابه إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. فإذا قال إنسان ما إن الله عز وجل أول ما خلق خلق، ما نقول شخص محمد، وإنما كما يلزمون خلق نور محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول قال الله تبارك وتعالى ما أشهدتهم خلق السماوات ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فمن أين علم هذا الزاعم الرازم بالغيب أن الرسول عليه السلام أول ما خلق الله خلق نوره؟ فسيقول الحديث المذكور أو يا جابر أول ما خلق الله نور نبيه، فنقول هذا حديث ليس له أصل في أمهات الكتب الستة المذكورة ولا الستين المعروفة عند أهل الحديث ولا غيرها مما يبلغ المئات من الكتب. فهذا الحديث ليس له أصل إلا في أذهان الجهال من الذين اتخذوا مديح النبي صلى الله عليه وسلم بالحق وبالباطل مهنة يعيشون من ورائها. فلا يجوز عند كثير من العلماء لا يجوز إثبات عقيدة بحديث صحيح، فإنهم يشترطون هؤلاء العلماء يشترطون لإثبات العقيدة أن يكون الحديث متواترا، لا يكفي أن يكون صحيحا فقط، يعني ولو كان له طريقين أو ثلاثة لا بد أن يكون جاء من 20 طريق يعني 20 صحابي حتى تثبت العقيدة بذلك الحديث. فنحن وإن كنا لا نتبنى هذا الرأي لأننا لا نفرق بين ما جاءنا عن رسول عليه السلام من عقيدة وما جاءنا عنه من حكم، فكل ذلك يجب اتباعه والاستسلام له. ولكننا نذكر بأن كثيرا من العلماء اشترطوا أو لما اشترطوا التواتر في الحديث الذي يراد إثبات العقيدة به ما قالوا ما اشترطوا ذلك إلا حرصا أن يعتقد المسلم ما قد يكون وهم فيه بعض الرواة. فمع الأسف نجد جماهير الناس اليوم يعتقدون عقائد قامت على أحاديث ضعيفة بل وأحاديث موضوعة. هذا الحديث أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. لذلك فلا يجوز للمسلم أن يعتقد مثل هذه العقيدة لعدم ورودها في شيء من الأحاديث الصحيحة. أما البيت المذكور فلا شك أنه ضلال لا يجوز إنشاده فضلا عن مدح الرسول عليه السلام به، لأن مدحك للرجل بالباطل هو طعن في الواقع فيه سواء شاء هذا المنشد أو أبى، لأنك إذا مدحت إنسان بما ليس فيه فكأنك تعني أن هذا ليس فيه من المنادح الحقيقة القائمة فيه حتى نمدحه بها. لذلك نحن نختلف من عند أنفسنا أشياء نمدحه بها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، فقد اصطفاه الله عز وجل لنبوته ورسالته وخلقه بالأخلاق الكاملة، فقال وإنك لعلى خلق عظيم. أليس هو عليه الصلاة والسلام بحاجة إلى أن يمدح بمثل هذه الأباطيل، لا سيما وفي السنة الصحيحة قسم منها متواتر وقسم دون ذلك وكله صحيح، ما يمكن للمسلم أن يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام بكل ذلك. أما أن يأتي إلى مثل هذا المديح الباطل فهذا غلو في الدين، والله عز وجل قد حذرنا بتحذيره أهل الكتاب من الغلو في الدين، فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال عليه الصلاة والسلام موجها نفس هذا المعنى إلينا نحن معشر المسلمين مباشرة، وذلك حينما كان قريبا من منى، وأمر عبد الله ابن عباس أن يلتقط له حصيات، وأشار أن تكون حصيات صغيرة قدر حبة الحمصة، وقال: مثل هذه وإياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من قبلكم غلوهم في دينهم. فهذا الغلو في الدين لا يجوز مطلقا، وبخاصة ما كان منه متعلقا في العقيدة وفي الأمور الغيبية، كمثل هذا الزعم الذي زعمه هذا المنشد: لو أبصر الشيطان طلعة نوره وجه آدم كان أول من سجد. هذا يعني من كلام شاعر الذين يتبعهم الغاوون. إذن مثل هذا الإنشاد لا يجوز قطعا، لأن الكلام والنطق والتلفظ به لا يجوز، لأنه باطل. ولذلك حذر الرسول عليه السلام المسلمين من أن ينفعوا في مدح الرسول عليه السلام ولو في حدود الواقع، خشية أن يجرهم ذلك إلى مثل هذا الكلام الباطل. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله. لا تطروني أي لا تمدحوني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. وبهذه المناسبة يجب التذكير بأنه ليس معنى هذا الحديث كما يذكر بعض القراء: لا تطروني يعني لا تبالغوا في مدحي، لا، وإنما لا تمدحوني مطلقا، لأنه ليس بحاجة إلى المدح. وذلك لأن اليهود النصارى إنما ضلوا ووصلوا إلى أن جعلوا عيسى ابن الله بسبب أنهم فتحوا لأنفسهم باب مدح عيسى عليه الصلاة والسلام. وكلنا يعلم أن معظم النار من مستصغر الشرب، فالشيطان من قلبه لابن الإنسان لا يفزعه بالموبقات وبالعظائم من الأمور، لأن ذلك مما ينبه عدو الإنسان فلا يتورط مع إبليه، وإنما يأتيه صدفة. فسدا للذريعة قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني لا تمدحوني مطلقا، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فيكفيني أن تقولوا عبد الله ورسوله. ومن الدليل على هذا الذي قلته أن هذا الحديث أورده علماء الحديث، ومنهم الإمام الترمذي في كتابه الشمائل النبوية أورده تحت باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان الإمام الترمذي يفهم هذا الحديث لا تطروني يعني لا تبالغوا في مدحي، لم يتصل هذا المعنى مع الباب، أي لم يكن الحديث مترجما للباب، لأن هذا لا يدل على التواضع. هذا واجب على أي إنسان أن يقول للناس لا تمدحوني بالباطل، هذا ليس تواضعا، لكن التواضع هو إذا فهم الحديث على ظاهره لا تمدحوني مطلقا، هذا هو التواضع. لماذا يا رسول الله وأنت أهل لأن تمدح؟ لأن فتح هذا الباب قد يؤدي بكم إلى الوقوع بمثل ما وقع فيه النصارى من الإسراف، وهذا في الواقع مشاهد اليوم بين المسلمين، وهذا هو الإسرار أمامكم الآن من أبيات كثيرة وكثيرة من قصيدة اليسيري وغيره: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله والقلم. هذا مدح، لكن هذا كفر، لأن الرسول عليه السلام يسمع الجارية في زمنه

للرسول والرسول بدوره للأمة. لذلك لا يجوز أن نقول أن الرسول تواضعا منه لم يقل قولوا اللهم صل على سيدنا، لأننا نقول إن كان الله أوحى إليه بلفظ سيدنا فما كان لرسول الله أن يكتم وحي السماء بحجة تواضعا، وإن كان الله لم يوحي إليه بذلك فأحرى وأحرى أن لا يجوز لنا أن نزيد شيئا لم يوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم من السماء. فهذا جواب السياده بالنسبه للرسول عليه السلام، فله سيادته اللائقه التي تفضل بها على الناس جميعا. ولكن نقول احيانا سيدنا رسول الله تحقيقا لهذه السياده، ولكن لا نزيد هذه اللفظه في الاوراد التي علمناها الرسول عليه الصلاه والسلام. السؤال الاول، رؤيه الرسول عليه الصلاه والسلام في المنام هل تحدث حقيقة وما الدليل على ذلك؟ إن كان الرأي رأي الرسول عليه السلام حقيقة فهي رؤيا حقيقية، أي رأى الرسول عليه السلام بأوصافه الثابتة من كتب السنة فقد رأى حقا، لأن الرسول عليه السلام يقول من رأني من المنام فقد رأني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. أما إن رأى صورة قيل له إنها رسول الله كما مثلا شيخا ثانيا لهجته بيضاء كالقطن فهذه ليست صفة الرسول عليه السلام ونحو ذلك من الصفات. فمن رأى الرسول بأوصافه المطابقة للشمائل النبوية فقد رأى حقا وإلا فلا. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فهل يكون رآه على حقيقته وما يدريه أنه صلى الله عليه وسلم وما يدريه أنه هو حيث لم يره في حياته؟ الجواب أنه بعد أن يثبت أنه رأى الرسول عليه السلام في المنام، يعني ما يكون هو في منام موهوم وإنما هو على بصيرة فيما يقول، فلا شك أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام. والسؤال السائل ما يدريه وهو ما رأى الرسول في حياته؟ الجواب أنه ليس كل من ادعى أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يقال رأى الرسول في المنام حقا، وإنما إذا كانت الأوصاف التي رآها في المنام على الشخص الذي يدعي أنه الرسول مطابقة لما ورد في كتب الحديث في شمائل الرسول، حينئذ نقول رؤياه حق. أما إذا رأى الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوصاف وشمائل تخالف الشمائل النبوية فحينئذ يكون لم يرى الرسول عليه الصلاة والسلام. فأظن أن السؤال مستشكل السائل أنه يسمع أن كل من رأى الرسول عليه السلام في المنام فقد رأى حقا. جواب لا، وإنما فيها التفصيل. من رآه مطابقا لأوصافه وشمائله فقد رآه وإلا فلا. وعلى هذا التفصيل يجب أن نفهم قول الرسول عليه السلام من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. إذا قال فإن الشيطان لا يتمثل بي وبعدين الرأي تسأله تقول له من فضلك سخن الرسول عليه السلام مثلا لون كانت لها شيء إلا كبيرة مثل قطن، ما رأى الرسول عليه السلام لأن الرسول ما شاف، وجاء في صحيح البخاري وغيره أنه كان في نهجه عشر طارات بعث الطارة سائد وبس. فلما بيقول الرأي أنا شفت سائد المرة نعرف يقينا أنه مرة الرسول عليه السلام، لأن في سائد قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث فإن الشيطان لا يتمثل بي. هل هذا الشيطان الذي أرى الرأي في المنام نفسه أنه الرسول وشايد هو رسول شايد؟ إذا ما تبعه الرسول عليه السلام. كذلك مثلا في المسلوم شفته ماشي قاعد جالس إلى آخره، لا شفته ماشي يوم ماشي والله ماشي هيك بحر جدي مثلا، يعني هذا مو هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه من شمائله وأوصافه أنه كان إذا مشى فكأنما ينصب من صبب عليه الصلاة والسلام، كان قويا وكان يسبق أقوى الرجال إلى آخره. فإذا كان الرائي وصف أوصاف الرسول عليه السلام التي رأى في شخص في المنام فطابقت أوصاف الرسول عليه السلام التي رأى أصحاب الكرام، فبتكون هي حق وإلا فلا. لازم بقى نستحضر نحن حال من ست حالات للرائي. أي رائي ادعى بأنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام فإن أن يستطيع أن يصف، يعني يكون في ذهنه أوصاف الرسول عليه السلام أو في ذهنه أنه فعلا شاف الرسول عليه السلام ويستطيع أن يصف صفاته عليه الصلاة والسلام أو ليس في ذهنه. كثير من الناس وأنا منهم أرى رؤيا، أي رؤيا الصبح تتدخل من ذهني وكأني ما رأيت شيء، شفت والله بس لون ضايع القضية عليه تماما. فهذا الرأي للرسول عليه السلام هو له حال من حالتين، وإحدى الحالتين تأخذ حالتين، له حال من حالتين. الحال الأولى إما أنه يستطيع أن يصف أو لا يستطيع أن يصف، لا بنسيان أو هو ما شاف في الحقيقة صورة واضحة. مثلا قيل له في المنام هذا الشخص اللي ماشي قدامك هو الرسول عليه السلام أو واقف قدامك، ما شاف وشه ما راح يستطيع يوصف مثلا، يعني فإذا كان لا يستطيع أن يصف ما نظن انه صدق او اخطأ، الله اعلم. هاي الحالة الاولى. الحالة الثانية يستطيع ان يصف، يعني رأى فعلا. هون بعده التفصيل الثالث، يستطيع ان يصف فوصف وطابق اوصاف عليه السلام ما هو معروف في كتب الحديث السنة، فهي رؤيا حق، فانه رآني حقا فان الشيطان لا يتمثل به. وجاءت أوصاف مخالفة فكما علمتم ليست في الرؤية التي عناها الرسول عليه السلام. كيف رأى النبي أهل الجنة وأهل النار قبل أن تقوم الساعة، حيث إن الجنة والنار لما يدخلها أحد؟ الجواب هذا كما يقول الصوفي تماما كسب، لكن هذا كسب صحيح وخاص بالأنبياء والرسل، أما مثل هذا الكسب فلن يناله غير الرسول عليه السلام من بعده. هذا تمثيل يمثل الرسول عليه الصلاة والسلام ما سيكون عليه أهل الجنة وأهل النار، وقد رأى ذلك في مناسبات كثيرة منها في كسوف الشمس حين صلى الرسول صلاة الكسوف رأوه يتقدم هكذا لأنه يريد أن يحجب شيء، ثم رؤي يتقهقر حتى تقهقرت الصفوف من خلفه فتداخل بعضها في بعض. بعد الصلاة أليه فقال عليه الصلاة والسلام غربت علي الجنة في جداركم هذا أو جدار مسجدكم هذا، فرأيت نعيمها ورأيت عنبها فهممت أن أفتك منها. بعدين تذكر فيما يبدو هذا ليس بالعديد أنها محرمة إلا لمن دخلها، ثم عرضت النار فرأى لهيبها وأحس بحرارتها فتكفر عليه الصلاة والسلام. هذا تمثيل من رب العالمين القدير القادر على كل شيء للرسول عليه السلام ما سيكون عليه أهل الجنة في نعيمهم وأهل النار في جحيمهم. لماذا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم مارية القبطية مع توفر زوجات عنده في ذلك الوقت؟ وهل هناك سبب شرعي أو تفسير لعدم وفاق الرسول صلى الله عليه وسلم لها وتزوجها؟ هذا السؤال يتضمن في الواقع سؤالين. السؤال الأول: لماذا تزوج الرسول عليه السلام ماريا القبطية مع توفر زوجات عنده في ذلك الوقت؟ أقول بكل صراحة لا أدري لماذا تزوجها، وإنما أدري يقينا أنه فعل ما أباح الله له، فقد أباح له أن يتزوج ما شاء من النساء. أما لماذا تزوج المرأة الفلانية بالذات فما أدري ما يصدق، لكن أدري أيضا يقينا أنه تزوجها لصالحها لا لإضرار بها ولإحسانها لا لإحسانها ولا إلى غير ذلك من المصالح التي لا يمكن الإحاطة بها. ولبعض الكتاب الإسلاميين كتابات لا بأس فيها في تعليم أو فلسفة تزوج الرسول عليه السلام بنساء كثيرات، ويبينون ويعلمون كل واحد لماذا تزوجها. هذه أمثلة مثلا: تزوجها لأن زوجها مات عنها وخلف لها صبيا صغارا، فتزوجها ليكون وليا على هذه الأولاد وأن يقوم بتربيتهم وإنشائهم وإنفاق عليهم ونحو ذلك. وهذه السيدة عائشة تزوجها لأنها بنت صاحبة الغار، يعني حتى إلى آخره. فيجدون لكل زوج أسباب وجيهة تزوجها الرسول عليه السلام من أجلها. لكن الأمر أوسع من ذلك، بحيث لا يستطيع الإنسان أن يحيط بالأسرار وبالحكم التي من أجلها تزوج الرسول عليه السلام لمن تزوج به منهن من النساء. أما الشطر الثاني من السؤال، وهو قال: هل هناك سبب شرعي لعدم إعتاق الرسول صلى الله عليه وسلم لها وتزوجها؟ فأن السائل يقول: لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل بماريا القبطية كما فعل بزوجته صفية؟ فصفية من الثابت أنه عليه السلام أعتقها وجعل عتقها صداقها، وهذا في صحيح البخاري ومسلم. السائل يقول: هل هناك